مبدع محطة للإبداع والإمتاع والمؤانسة مبدعون مع إسماعيل غربي. أسعد الله مساءكم بكل خير. بكل ما في القلب من حب نلقاكم، ونتمنى في روض هذا اللقاء أن يكون اللقاء إبداعا وإمتاعا ومؤانسة. في هذا العدد من مبدعون نتشرف باستضافة قامة وقيمة كبيرة في كتابة تاريخ الجزائر. هو زائر لمدينة الوادي وضيف دائم على فعالياتها الثقافية، عمر من العلاقة والعطاء أيضا لتاريخ الجزائر، له عديد المؤلفات في كتابة تاريخ الجزائر، وإسهامات عديدة أخرى في الإعلام وفي إثراء المشهد والمكتبة الجزائرية. إنه القامة والقيمة التاريخية الدكتور المؤرخ محمد الأمين بالغيث. سعداء جدا أن نلقاكم دكتور في برنامج مبدعون. وأنا سعيد جدا أن أتذكر أحبابي وأصحابي ورمال سوف الذهبية، فقد نشأنا على حب هذه المنطقة في أقصى الجنوب الشرقي الجزائري، وأحببناها من خلال قامات عالية كانت لها بصمة في تاريخ الجزائر قديما وحديثا، ويأتي على رأس هؤلاء جميعا أستاذنا وشيخنا شيخ المؤرخين الجزائريين الدكتور أبو القاسم سعد الله طيب الله ثراه. وأيضا أنا لما أتحدث على واد سوف، أنا في أول هذا الكلام أنا أدين للسوافة في بداية الطلب. أنا من مواليد منطقة الشريعة ولاية تبسة، وفي فترة الستينيات القرن الماضي كان أهلنا من واد سوف يأتون إلى الشريعة من أجل المصيف. علاقات تاريخية كبيرة جدا، قديمة جدا سوف. أنا أسجلها دائما في مساري وفي سيرة ذاتية. أنا أذكر أنه مدينتنا مدينة صغيرة جدا فيها زقاق واحد آنذاك، أنا نتكلم الآن على 64-65، في فترة الصيف إلى غاية أولى حمولات السوافة من البسر التي تأتينا في بداية في نهاية غشت أغسطس شهر أوت وبداية الخريف اللي هو شهر سبتمبر. فكان هؤلاء التجار وهؤلاء الذين يأتون إلينا من أجل المصيف هم الذين يؤموننا في صلاة في الصلاة، وهذه نعمة يعني أنا أن ترتبط منطقة سوف بالقرآن الكريم وبالعلم مع أناس ضعيفي البنية قصار بخاصة كبيرة جدا، لكن القندورة تدل على أنها غير عادية، قندورة صفراء يبدو أنها أقرب إلى أهل فريانة وأهل جريد وأهل دوز وتونس عامة منها إلى القندورة اللي نعرفوها في الجزائر. هذه تقريب كلها تذكرني، وراح تذكرني حاجة أخرى ثم أعطيك الخط. تذكرني أنه في ذاكرتي وأنا شاب صغير جدا يتحدثون عن رحلة الممشى. أنا لموشي، أنا لا أخفي انتمائي القبلي وهذا مش عيب يعني. صحيح. الممشى كانوا لا يملكون في هذه الفترة محاضر وزوايا ومدارس، وهذا الكلام تقريب في فترة الخمسينيات القرن 19 حتى 69. فكان الممشى من أهلنا من الشريعة وخاصة من بير مقدم اللي هي تروبيا احنا نسموها الآن، يأتون إلى كوينين، يجوا من تروبيا أو بير مقدم لتبسة، وتأخذهم حفلات أنا موجودة في الذاكرة تاعي أنا ملحقتش بيها، هي حفلات المركنتية نتاع جماعة التتار والطرابلسية. وهذه يحكي لي فيها سي جديدي تاع ورود، يحكي لي يقول لي باللي احنا جماعة كوينين كانت عندنا شركة مع جماعة التتار والطرابلسية تاع تبسة، لأن كانت عندهم شركات تاع كيران أو كمين تاع مواصلات، وبالتالي فهؤلاء كانوا مركنتية مرفهين يتاجروا في الدقلة، يتاجروا في الكاوكاو، يتاجروا في كثير من المنتجات ذلك العصر، خاصة الدقلة والبسر والمنقر والغرس وغيره، ويأخذوا معهم ذوك الولاد يسموهم قداد شاء، يجيبوهم ينزلوهم في كوينين، بعد يكملوا يجيبوهم للزاوية الرحمانية تاع سيدي سالم. أنا هذا الكلام يذكرني بصديقي المؤرخ تاع سوف تاع ولاد أحمد لورسي ابراهيم مياسي، فيقول لي اتونسيون، يقول لي انا احنا ولاد حمد رانا قرينا الممشى. قلت له نعم، انا دائما هذه في الذاكره تاعي طيل 30 سنه نتحدث باللي اهلنا من الممشى قراوا في زاويه سيدي سالم واكرموا مثواهم، واسماءهم مسجله بالمناسبه، لكن ربما لانشغالي باشياء اخرى لم أتمكن من تتبع مسار بعض نجباء الممشى الذين تخرجوا في زاوية سيدي سالم، هل ذهبوا إلى الزاوية العزوزية، هل ذهبوا إلى نفطة أو إلى فريانة أو إلى الجامع المعمور. هذه كلها ذكرني بالنوستالجي، ذكرني بالعلاقات العاطفية اللي بيني وبين منطقة ويتسوف. طبعا أنت تذكرني أيضا بما في حوار لي مع الكاتب والروائي الكبير طار والطار، تؤكد لي هذه الفكرة، لأن معلمه الأول كان من سوف وقالها في ذات تسجيل في لقاء من لقاءات سابقة عليه رحمة الله. طبعا العلاقات متشعبة وعلاقات عميقة جدا وضاربة في التاريخ بين سوف وتبسة والمناطق المجاورة أيضا لسوف. أنت ضيف دائم على الفعاليات الثقافية وعلى ندواتها الفكرية التاريخية تحديدا، خصوصا ندوة الشيخ العدواني. نعم. عن هذا العطاء الكبير وهذا الحراك الثقافي الذي تنبض به مدينة الواد، كيف يراه مؤرخ وكاتب؟ والله شوف، أنا لا أكذب عليك، الجزائر العميقة عموما بها طاقات مغمورة لا تجد من يرفع عنها الغبن وينزع عنها غبار الوهم. ومن بين المناطق اللي أنا أثرت فيها أكثر من سؤال، ليس في اليوم فقط، ربما من أكثر من 20 عام، كيف أعطى المولى سبحانه وتعالى كل هذا المجهود الثقافي والعلمي للسوافة تحديدا، هذه باش ما نقولوش. وأنا تقريبا في شهر جانفي كنت حضرت ندوة وكلمتك عليها، حضرت ندوة في تم نفوست، فسقسوني قالوا لي وش علاقتك بالسوافة؟ قلت لهم أنا أصحابي في فرنسا وفي الجزائر وفي الشريعة وفي سكيدا كلهم بسوافة، ما طيحني في السوافة. لكن الثابت أنه المقاربات الأنثروبولوجية أنها منطقة حضرية، وهذا الكلام مش كلامي أنا، هذا كلام الأستاذ سعد الله. الأستاذ سعد الله يتكلم على، يقول باللي السوافة تجار، والسوافة لا يتجرون فقط في الكونترا، يعني السلاح تاع زمان، بكري السلاح نورمال تاجر فيه، ولا الدقلة ولا غيرها من المنتجات، بل كانوا يتجرون حتى في الكتب. ويتكلم دكتور سعد الله في أبحاث وأراء عن سوافة كانت لهم المكانة الكبرى في تجارة القوافل اللي تروح الوادريخ تقرد ثم لا قرون ترابيرسي يروحوا حتى لقاو شفي شمال مالي، هذه معروفة. وأيضا أنا نزيد نقول لك أنه سوافة هموم كبار كما سميه معنا بلغتي تاع الشريعة. تتصور أنتم عندكم علاقة عاطفية مع إيزابيل هبرهاردت، وخاصة جماعة البهيمة لحسني عبد الكريم. أنا نكتشف وأنا أبحث عن موضوع إيزابيل إبرهاردت أن هذه السيدة أولا كانت سيدة غامضة، كانت الفلسفة التي تعتنقها، ولكن أكثر من ذلك كانت على علاقة رهيبة ومزدوجة ما بين ليوتي اللي نسموه احنا الجنرال ليوتي اللي هو قاهر المغرب، عند بعض المغاربة المستلبين يسموه صانع الحداثة والعصرنة والإدارة والمخزن والبيروقراطية في المغرب، وعندها علاقة أيضا مع تاجر صوفي في منطقة طنجة يبيع السلاح. وأنا نعرف حتى الاسم تاعه، وأنا سجلته في كتابي تاريخ الجزائر المعاصر. فأتتصور باللي من أجل إحداث توازنات في أقصى الجنوب الغربي مع ثورة 1881 في فترة انتقالها مع هذاك السبايحي اللي تزوجها، شرت سلاح لبوعمامة من عند هذا السوفي هذا. فسبحان الله العظيم، أنا نقول أنه أهل سوف موجودين في كل مكان بالمناسبة، موجودين في تبسة، موجودين في الشريعة، في الجزائر، في سكيكدا، في عنابة، حومات خاصة بالسوافة. ولذلك احنا صورة السوفي عندي، أنا صورة السوفي وصورة المزابي كانت حاضرة في تكويننا ومكوناتنا الاجتماعية والثقافية. لكن الغالب أنه الإنسان السوفي إنسان هادئ جدا، حتى وتزعفه ما يزعفش، يكظم الغيظ تاعه، والكاظمون الغيظ والعافين عن الناس، لكن أذكياء جدا، ذكاء فظيع جدا. وبالتالي فأن يجمع السوفي بين الصبر على هذه الرمال القاهرة طيلة عمره الكامل وهو في معركة كبيرة جدا في الهود، وبين أنه أكثر من ذلك مشارك في الحياة الثقافية. احنا نعرفه باللي من خلال طبقات الدرجيني، من خلال معالم الإيمان، فقهاء سوافة إباضية، كان أهل درجين وأهل صدراتا يشدون إليهم الرحال، وبل أكثر من ذلك فيهم نسوة، ليس فقط كتكسبة التي تتحدث عنها كتاب الشيخ العدواني في القرن 16 و17، لكن الثابت أنه اللي يخليني أنا أصر على هذا المقاربة الأنثروبولوجية هو أنها منطقة استقرار، والمناطق الاستقرار هي التي تظهر فيها أعواد الأمراء أو التجار أو العلماء. وبالتالي فأزيد إضافة إلى ذلك، هي منطقة قريبة من كبريات المراكز الحضارية اللي هي القيروان وتونس وصفاقس والمنستير. وبالتالي لما تكون أنت بجوار نفطة ولا بجوار القيروان ولا بجوار الجريد التونسي العريض والكبير، معنى ذلك أنه فيه انتقال للعلم وللفكر وغيرها، فالشعب الناس. ولكن هذا الكلام نتكلم في الفترة المجهولة، يعني الغارقة في التاريخ. أما لما تجي القرن 13 و14 و15، منطقة لها مساهمة كبيرة جدا في التاريخ. ونعطي لك مثال، وهذا أنتم تعرفوه، اللي هي مشاركة السوافة في قيام دولة سيدي عرفة الشابي في القيروان لمدة 70 عام، وانتشار الشابية هنا في سوف، ومنها بناء أشهر المزارات والمساجد، والمسجد العتيق هذا بناه سيدي المسعود الشابي، وهذا سيدي المسعود الشابي كان قامة علمية كبيرة جدا بعد زوال الدولة، وكان ربط ووحد ما بين المنطقة الكبيرة التي تمتد من القيروان، سوف، أكس اللي هي الحمامات، والشريعة وتبردقة. فلما يكون واحد كما لما تكون طريقة بهذا الشكل، وطريقة حضرية، يعني طريقة تعلم الناس الإيمان والصلاة والعلم، وهذا ما تكلم عليه حتى الشيخ العدواني لما يتكلم يأرخ لسيدي المسعود، لأنه في هذه الفترة الناس انحرفوا نوعا ما، ما كانوش يلبسوا، الرجال ما كانوش يلبسوا لباس محتشم، النساء كانوا يخرجوا ربما في أحيان كثيرة جدا سافرات. فالآن التغيرات الكبيرة اللي حدثت أنه هذا المنطقة هي منطقة استقرار، وأكثر من ذلك هي منطقة عندها علاقات كبيرة جدا تجارية وثقافية بينها وبين الحواضر القريبة منها في الجريد التونسي، وربما حتى تونس العاصمة وتونس الأعماق. طبعا دكتور، ولكم إسهامات كبيرة في كتابة تاريخ الجزائر بالخصوص عن هذا العمر من كتابة تاريخ الجزائر، كيف يمكن أن تلخصه لنا في دقائق؟ لا، صعب أن ألخص لك في دقائق. أولا أنا عمر كتبي وكتاباتي وخربشاتي على طريقة مولود قاسم تمتد ل40 عام. أنا بديت نكتب تقريب المحاولات نتاعي الأولى في 75 77، وأكثر من ذلك كنت جريء جدا، كنت نخربش وننشر في جرائد ومجلات خارج الجزائر أيضا. أنا نشرت في العربي، نشرت في بيروت في المنطلق، كنت أكاتب بعض المجلات في قبرص عربية مهاجرة. لكن أنا الثابت أنه بداية الأعمال تاعي اللي ناضجة 77-78 يوم ما دخلت للجامعة، كان سني تقريبا 20-21 عام، وبش نكون في الصورة وأكون أمين مع المستمع إذاعة واتسوف ومن وراءه كل مستمعي هذه الإذاعة الطيبة. أنا ميديفيست، شوي ميديفيست، أنا مختص في تاريخ العصور الوسطى، وبالدقة المتناهية أنا مختص في تاريخ الغرب الإسلامي، وأدق أنا مختص في الأندلس في تاريخ العلوم. أنا الآن في حوزتي 28 كتاب، المطبوع منها 23 كتاب، وطبعت طبعة فاخرة جدا في بيروت في 12 مجلد، تحتوي على أكثر من 5700 صفحة. معنى ذلك أنه أنا في جيلي محظوظ جدا. محظوظ لماذا؟ لأني أولا محظوظين بوجودك في الجزائر، أن يوجد مؤرخ ومجتهد. الحمد لله، لا الحمد لله، ولا غيرها كله توفيق من الله عز وجل، وأيضا دعوة صالحة واحد من سلالة آل بلقيس. أنا متأكد أن واحد من سلالة آل بلقيس أرجى الله له دعوته حتى وصلتني. ربي كثر خير. الحمد لله. لكن أنا نقول لك أنه كما كنت تكلم البارح في الجامعة، أنا تمرمت في الحياة نتاعي، أنا وليت شهيد يتيم، وكان يدوب يعطونا 100 فرنك في النهار، وزارة المجاهدين يكثر خيرهم على كل حال. وطبعا أما لما تكون يتيم وأهلك يصنعوا فيك المروءة ويشجعوك، تأكد أنك راح تبذل مجهود كبير جدا. ولذلك أنا تعبت في تمدرس نتاعي، لأني ما استقريتش في مدينة واحدة. أنا تقريب الابتدائي قريت في 3 مدن، قريت في الشريعة، متنقلا يعني، قريت في تبسة، قريت في خنشلة، في سكيكدا، قريت برج بوعريريج، وقريت في باريس. وبالتالي أنت تعرف أنه من شروط النبوغ هو الاستقرار، الاستقرار العائلي والاستقرار التمدرس، مش كل يوم تقرأ عند معلم. ولذلك لكن أنا أحمد ربي عز وجل أني كنت متمسك بواحد الشعراء، أن الوالدة تعي تقول لي أنت راهو باباك يقول لك أنت رجل صالح وراك عالم، يقول هذا طالب، يقول علميه القرآن الكريم، علميه كذا. فما نكذبش عليك، أنا الآن بعد هذا السن وطبعت 23 من كتبي، نحس باللي ربي يسر لي أنه كتبي الآن منتشرة في جميع على الأقل أنحاء المكتبات الجامعية. لأنه أنت تعرف الكتاب في الجزائر يدوب يطبعوا لك 2,000-3,000 إلى 5,000 نسخة، لكن أنه انتشار كتبي بشكل كبير جدا كان عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة الانترنت، خاصة النت، أنه أنا عندي كتبي تحمل بشكل كبير جدا، وخاصة أنه الناس يعرفوني بكتابين، يعرفوني بكتاب الولايات الونشاريسي، أنا نشرته أنا عمري 25 عام، وهو كتاب نادر جدا، كان طبعته الأولى فيها أكثر من 5,000 نسخة بحسب أمانة الناشر، والكتاب الوحيد اسمع مليح اللي ضقت فلوسه، البقية كل أنا نطالب بحقوق. أو هي صدقة جارية. والله صدقة جارية شوية، بصح إن شاء الله والله يعطونا شوية يعوضونا الحبر. الكتاب الثاني اللي يعرفوني به الجزائريين وربما حتى خارج الوطن هو تاريخ الجزائر المعاصر. هذا كتابي يعلم ربي أني بذلت فيه أكثر من 10 سنوات، يعني تقريب نفس الزمن اللي قضيته مع شهادة دكتورة دولة. وهذا الكتاب عزيز علي ياسر، لأنه هو اللي اعطاني قيمة عند الجزائريين، وحتى في وسائل الإعلام الناس يعرفوني بتاريخ الجزائر أكثر ما يعرفوني بالدراسات الأكاديمية الخاصة بتاريخ الغرب الإسلامي. لكن الحمد لله إضافة إلى هذا، أنا كنت مثل ما ذكرت في نهاية كلامك، أنا إعلامي بالدرجة الأولى، أنا كنت أستاذ وصحفي، واشتغلت أكثر من الآن أكثر من 15 عام في الإذاعة، 7 سنوات ونصف الإذاعة الوطنية، وبعدين 7 سنوات إلى اليوم في إذاعة الثقافية. أنا أعد أو معد برنامج الذاكرة والتاريخ كل يوم أحد على الساعة 9. ولا ولكن لي أكثر من ذلك أنا مشاغب شوية، نرد عندي ردود على معروف مواقفك. لا لا نكتب برك، أنا كي واحد ما يعجبليش نعطيه الحس. فكتبت على كثير من القامات العالية مثل طار وطار، عز الدين ميهوبي، بوجدرة. الآن رانا داخلين في سجال وصراع حول مسألة الهوية، يعرفوني الناس في تدخلاتي في القنوات الإذاعية والقنوات الإذاعية والتلفزية. لكن الثابت أنا إنسان هادي، أنا عاقل، ما عدش كما بكري، ما عادش كيما بكري مشاكس ياسر. درك وليت عاقل، كي واحد يخشن الكلام نعفو، تدخل في باب العفو عند المقدرة. لكن الثابت أنه الكلام الذي أقوم أو نقوله أو نكتبه أو ننشره أنا يشكل مادة اعتزاز كبير جدا لي ولمساري العلمي. والحمد لله أنا نحس باللي عندي كثير من القراء وكثير من الناس اللي شروا كتبي ووظفوها في رسائل دكتوراه وماجستير وباللغات عديدة، بالإسبانية، بالعربية، بالفرنسوية. وأنا الآن عندي كتابين في النت في الأمازون تباع بالألف، وأنا أكتب بالفرنسوية ونكتب بالإسبانية ونكتب باللغة العربية. لكن الشيء الذي أكرمني به ربي سبحانه وتعالى أنه أنا نقرأ كل شيء، كما يقول بالفرنسوية مونجتو. وهذه حلوة ياسر لما تكون عندك مساهمة في قضية الطعام والطب والأدوية والتاريخ والجغرافيا والحديث عن طرق الصوفية، الحديث عن الجغرافيا، الحديث عن الأمراض والأوبئة، الحديث عن الماء والزراعة، الحديث عن الكيمياء، تاريخ الرياضيات، تاريخ العلوم. هذه الأشياء كلها تقريب ميداني طيلة أكثر من 40 عام. طبعا دكتور، أنت لك كما قلت إسهامات كبيرة في كتابة التاريخ. ما هي الكتب، والكتب هما كالأبناء، يعني نفضل الواحد عن الآخر، ما هي الكتب الأقرب إليك والتي تفتخر أنك كتبتها في هذا المسار الطويل؟ أنا ما نكذبش عليك، أنا تقريب كل كتاب من كتبي عنده قصة، كما الولاد، كل ولد ولا بنت في الأسرة عنده قصة، عندي قصة معاه، كيفاش ولد وكيفاش رضع وكيفاش شريت له الحليب وكيفاش شريت له ليكوش وكيفاش مريض وكيفاش ديته للطبيب حتى تزوجه. أنا تقريب أنا عندي اعتزاز بكتاب 3 كتب، وإن كان تقريب كتبي كلها عندها يعني عبارة عن حلقات متصلة سيريسي بروك. أنا أول كتاب اللي رفع اسمي عند الأكاديميين هو النظرية السياسية عند المرادي وأثرها في الغرب الإسلامي. هذا كتاب يعني درسته بمقاربة ما يش مقبولة عند المؤرخين، هي مقاربة تاع ان بوليتيسيان، تاع واحد سياسي، تاع إنسان يفكر في منظومة النظريات السياسية أو ما يسمى في القانون الفقه السياسي. فهذا الإمام الحضرمي، أنا ما نكذبش على أخويا، أنا أعتبر نفسه مكتشف لهذا العالم، وعالم قيرواني متوفى سنة 489 للهجرة، سموه أبو الحسن محمد الحضرمي القيرواني. أنا ارتبطت بهذا الرجل طيلة حياتي العلمية من 80. وهذا الكتاب لما كتبته يسر لي ربي نشرته مكتبة الشركة الوطنية للنشر والتوزيع زمان، نشرته في طبعة كبيرة ياسر 5000 نسخة، لكن لم يلقى الرواج. أنا كنت نشري فيه بالكيلو، مش ما نكذبش على أخويا إسماعيل، كنت نشري فيه بالكيلو، لأن الأسناد كيف فلست عدنا 10 كتب ب2000 فرنك ولا ب5000، هو أصلا 8 أو 5000، ومن بعد ب5000 هذوك يعطوك 10، وليت نوزعه في الشارع، هاكم تقروا يا جماعة. احنا ما عندناش متلقي ولا قارئ متخصص. انا احسب نفسي ولا ازكي نفسي على الله، وربي راه شاهد وعالم ما في القلوب، اني انا اول من اسس في الجامعة الجزائرية الحاجة اسمها السياسة الشرعية. انا تقريب بعد عبد خلاف صاحب اصول الفقه، ونقولها وسوف على بالي بلي قاريين ويقدروا يسمعوا لي هذا الكلام. انا اول نتعودها لك خطر أنا راسي يابسا، أنا أول من نظم دروس السياسة الشرعية في الجزائر، ثم بعد ذلك وليت كل واحد يقول لك أنا راني نكتب في السياسة الشرعية، لكن أنا أول واحد نكتب في السياسة الشرعية، كتبت أول كتاب في 94. لكن قبل ذلك السياسة الشرعية مرتبطة بنظام الحكم، مرتبطة بالنظريات السياسية، والنظريات السياسية مرتبطة بكتب شهيرة اللي هي كتب الأحكام السلطانية تاع الموردي والمرادي والوزير المغربي وأبو يعلى الفراء وابن خلدون وابن الأزرق. أنا هذه الأسماء أعرفها جيدا. وبعد ذلك ترتبط بكتب اسمها كتب الإدارة والوزارة والجيش، يعني كتب النظم les institutions administratives et militaires. ولكن هذا الكتاب كما قلت لك ما لقاش الرواج الآن، ربما بقى حبس بقى حبس في في في, في لاغار. لكن مشكلة التوزيع لا مش مشكلة التوزيع، مشكلة القارئ. الناس ما تقراش الشيخ، ما نقولها لك أنا، الناس ما تقراش. الآن بعد تقريب من حوالي 10 سنوات ولا كتاب يشكل ركن كبير جدا في الدراسات الجامعية حول الفكر السياسي عند المالكية. هذا أنا كاتبين عليه المغاربة في رسالة دكتوراه، كاتبين عليه المصريين، كاتبين عليه الكويتيين، وكاتبين عليه الغربيين، وكاتب عليه حتى أستاذي عبد الحميد حجيات ربي يطول في أنفاسه. كتيب صغير يدوب فيه 89 صفحة، لكن الآن مطبوع طبعة عالمية، مطبوع في المغرب، في الجزائر طبعتين، وفي موريتانيا، وكاتبين عليه كثير جدا. هو كتيب صغير، هذا كتاب عزيز عليا ياسر بالبزاف. هذا المرادي الحضرمي بلغة المؤرخين هو الزعيم الروحي لدولة المرابطين، أو هو بالأحرى الشخصية التي خلفت أو أردت أن تكون في مكان الزعيم الروحي، اللي هو عبد الله بن ياسين، اللي هو تقريبا مهدي المرابطين كما تسميه كتب التاريخ. الكتاب الثاني اللي أنا شوية رأسي يابس، سمحني وسوى فيك عقلين يقبلوني. تفضل دكتور. أنا عندي الاعتزاز، نستمتع بحديثك عن أولادك. اعتزاز كبير جدا بالدكتورة تاعي. تعرف الدكتورة تاعي أنا تعذبت خدمتها في 13 عام خويا إسماعيل، وصرفت اللي قدامي واللي ورايا. أنا قلبت قاع المكتبات، مشيت لليبيا، للمغرب، لإيطاليا، الأسكوريال بإسبانيا، باريس، رسلت كل المتاحف العالمية حول الرسالة تاعي، خدمتها في 13 عام. هي الآن مطبوعة في مجلدين تسوى 2300 دينار جزائري، فيها 1278 صفحة. اشتغلت عليها طيل 13 عام. ما تصورش أنا كي واحد هكذا يقول لي أنا حتى كيما أنت مؤرخ، نقول له يا أخويا ديروا حيدة كيما تاعي. يعني مجهود كبير الموضوع انتهى. هو تاريخ العلوم وبذلت فيها مجهود يعني بغير ربي، قطعت أهلي، قطعت أولادي، كنت عايش وحدي في الصالون، عندي أفتر وقت عزواولة المعلمين، وعندي مكتبة ضخمة، كنت ما نخرج من الدار إلا كي نروح نقري فقط. لكن أما تتصورش كم عشت هذه العلاقات الرائعة مع كبار العلماء من فقهاء ونحات وأهل بلاغة وقراءات ومفسرين وعلماء رياضيات وتثليث الزوايا وأطباء وكيميائيين وأقليات دينية كانت مشاركة في تاريخ الحضارة الإسلامية. لذلك اعتزازي شديد جدا بهذه الأطروحة، وأنا أمنيتي أني أجد مؤسسة، لا أقول فرد، يترجمها لي مع المراجعة تاعي للغة الإسبانية، لأنها تخص شبه جزيرة إيبيريا والعالم الأمريكي اللاتين والذي يهتم بدراسات إيبيريا باللغة الإسبانية. الكتاب الثالث وأتوقف هو تاريخ الجزائر المعاصر. أنا في الحقيقة كما قلت لك بالفرنسوي شوي ميديفيست، أنا مختص في العصور الوسطى في تاريخ الأندلس، وأكرمني ربي منحة إلى باريس في 92، ودخلت في نهاية 95، ولكن كنت أروح تقريب كل عام. وأنا مثل ما قلت في بداية الحديث أنا يتيم، ما نعرفش بابا خلاني عندي عامين، ما عنديش صورة، لا أملك صورة ولو باهتة للوالد تاعي، لأن بابا كان من القيادات الوطنية المعروفة في المنطقة تاعنا، وكان مبحوث عنه، وكان أمير الحج في 49 وفي 51، معناها إلي توجور ريشيرشي بار لا بوليس كولونيال. كنت نحوس على تصويره للشيخ، قلبت الدنيا كاع، مركز الأرشيف تاع كوميسارية تاع تبسة، أنا نظمته لهم في 76 77 78، ولكن ما لقيت والو لأنه كبيكون من الأوراق عنابة قسنطينة جزائر. ومن بعد الناس العارفين قالوا لي أكسون بروفونس. ففي الفترة التي كنت أبحث فيها عن هويتي هذه تدخل في بالفرنسوية في واحد يسموها لاكيت دي زوريجين كونتاكنتي، أنا كنت كونتاكنتي دو ليبوك. فكنت نحوس على تصوير البابا وعلى جذوري وأصولي، وبابا شخصية كبير بالمناسبة، وعنده أملاك في نفطة وفي فريانة وفي الحامة وفي القيروان. بابا مرفه ياسر، كان عنده 5000 رأس من الغنم. وكان أنا العبد اللي قدامك هذا، أنا زدته في قصر منيف فيه أكثر من 25 غرفة بالقرميد الأحمر، يوم كان الجزائريون يسكنون في الغيران ويأكلون الجرذان وغيرها من الحيوانات اللي مش حتى متوفرة. ولذلك أنا حبيت نعرف هذه الصورة الجميلة تاع والدي وبابا عملاق. الوالدة تاعي تقول لي بابا يرفد 3 رجال ويهرب بهم. فما لقيتش، ولكن أفير مزير وأنا نحوس على التصويرة تاع بابا كنت نصور ونجمع في كل ما له صلة بالمجتمع نتاعي. بحثت عن نفسي فوجدتها في تاريخ الجزائر. لهذا أول ما بديت 92 بديت نكتب في تاريخ الحركة الوطنية والحركة الإصلاحية، وهذا هو المشكل. هنا وقع لي ديفياسيون كبيرة في التخصص، تحول كبير ياسر. وطبعا بديت نكتب وننشر في الصحافة وفي المجلات والملتقيات. تقريبا الملتقيات بديت من 91، كنت نجي لسوف تقريبا 96 تقريبا، حضرت كل ندوات الشيخ العدواني إلا نهار اللي رحت الحج أو تكون عندي ظروف خاصة. وحضرنا تاع العمودي وحضرنا تاع الندوات اللي عيطونا أو تكريمات تاع شخصيات إلى غير ذلك. ولذلك الكتاب هذا الثالث يشكل علامة فارقة، هو الآن لشكل صورتي النمطية اللي موجودة عند الجزائريين، مليح ولا قبيح ما على باليش، دبروا روزنا هذه. لكن أنا هذا الكتاب عزيز علي ياسر، هو الآن والكتاب الوحيد هو الآن في الطبعة السابعة. أنا كتبي يدوب كلي عنده طبعة يونيك واحدة يتيمة، لكن الكتاب اللي الآن عنده أكثر رواج وأكثر حضور حتى في الكتب والدراسات والأبحاث هو تاريخ الجزائر المعاصر. سميته دراسات وأبحاث، وثائق وصور نادرة تنشر لأول مرة. هذا بذلت فيه 8 سنوات وسنتين بعد باش ننشر 10 سنين، لكن الحمد لله الآن راه في الطبعة السابعة، وطبع في أكثر في الجزائر 3 طبعات 4 طبعات وثلاث طبعات في بين بيروت ودمشق. جميل جدا الحوار معك شيق دكتور. طبعا عن علاقتك بشيخ المؤرخين أبو القاسم سعد الله، وأنت واحد من الذين اقترب منهم الشيخ واقتربتم منه كثيرا، وتتقاطعون أيضا في تاريخ الجزائر وفي المؤلفات. عن هذه العلاقة وماذا يمكن أن نقول عن شيخ المؤرخين وعن إسهاماته أيضا في تاريخ الجزائر وفي كتابة هذا التاريخ الذي نحتاج دائما إلى كتابته؟ والله خليني أقول لك، أنا توفيت الوالدة تاعي في 93، ما بكيتش عليها، لم أبكي يوم توفيت والدتي ولم أحضر جنازتها إلا في اليوم الثاني، لكن كلما أتذكر سعد الله أبكي. أولا سعد الله على مفارقة في تاريخ الجزائر من 10,000 سنة من إنسان تغنيف، والأكثر من ذلك أنا نعتبر سعد الله والدي. وما تتصورش أنه لما نكلمك بهذا الكلام أنه كانت عندي علاقة قريبة ياسر بسعد الله، أبدا، إحنا كنا نخافوا سعد الله ما نقربولوش وأري ياسر، لكن كان عندي إحساس، والمؤمن لا يخونه قلبه، كان عندي إحساس بلي عندي مكانة عند هذا الرجل، لأنه سعد الله يقول دائما الرجال معادن أو الناس معادن، سعد الله يوزنها مليح الشيخ. وما نكذبش عليك، أنا منذ أن توفي ذات يوم السبت 14 ديسمبر 2013، وأنا عاهدت نفسي أن أخدم هذا الرجل حتى أموت، يكفي هذه. فإضافة إلى العلاقة اللي هي التلمذ، أنا قريت على سعد الله سنتين قراني سنتين وما نكذبش عليك انا كنت عنصر بارز في القسم مانيش تروازيام راه ولا كنت واعر ياسر ونقعد في الصفوف في الاماميه ونناقش لكن في قمه الادب انا مؤذن تاع الجامعه ياك سمعتني قلت هذا الكلام انا مؤذن المسجد والمؤذن يخشى المولى سبحانه وتعالى ان يرفع صوته في حضره محمد عليه الصلاه والسلام مثلما ان يخفض جناح ذل والديه وسعد الله نعتبره والدي أنا تقريب ما نكذبش عليك قبل ما يتوفى بأكثر من 20 عام ما كاش حاجة يكتبها سعد الله ما عنديش يعني يكفي أنك أنا كأني عاشق ولهان الذي يتحدث عنه ابن حزم في طوق الحمامة أنت قريت طوق الحمامة أروع ما تقرأ هو طوق الحمامة اللي هو صورة جميلة جدا لحالة العاشق الولهان اللي هو في الحقيقة يتكلم على المرض وهذه تدخل في باب ما يسمى بعلم النفس الإكلينيكي أو السريري يعني تتتبع كل شيء كل حاجة يكتبها كل حاجة أنا كنت نقراها في وسائل الإعلام وأنا أنت تعرف تقريبا كانت عندي كل طبعات تاع كتب سعد الله لكن الآن ربي سبحانه وتعالى أكرمنا بطبعة نهائية اللي هي طبعة 2015 تاع وزارة الثقافة ربي كثر خير الجزائر يا أخويا أنا نموت على الجزائر بالمناسبة نموت على الجزائر ما تصورش كم أعشق هذا السيمفونية الخالدة التي لم يلحنها بعد بيتهوفن كما أقول دائما في مؤنساتي فالآن لما تكون عندك المكتبة تاعك فيها دوزيتاج فيها أكثر من 60 مجلد تاع سعد الله نعمة ولهذا أنا لما نحس باللي بديت جموسو ان بو بورجوا سمحني بالفرنسوي نحس باللي وليت شخصيه هكا نروح نقرا تاريخ الحركه الوطنيه باش نتوب اتوب من غرور البشر والعلو فوق الارض لذلك لما تقرا لسعد الله تحس بالام 5 أجيال من الجزائريين وهذه ما يعطيها لك حتى واحد هذه ولا مؤرخ سعد الله هو القيم على حوليات الجزائر وتاريخ الحركة الوطنية وانت تعرف انه ماهوش اي واحد قراك يخلي بصمة في صحيح. حياتك انا مش بسهولة نستعرف بالواحد شيخ مش اي واحد نستعرف به انا اللي نستعرف به اللي نحس انه خلى اضافة في مساري وفي تكويني وسعد الله مش خلى بصمة سعد الله خلى حبب الينا وطن اسمه الجزائر صحيح خلانا نعشق هذا الوطن وسعد الله يحبب لك حاجه اخرى اللي هي التدوين قال ان امه لا تدون امه ستضيع في مجال التاريخ ولهذا سعد الله لا يحب في البشر الا الصادقين والذين يدونون ويكتبون فطبعا في العام الاول 2014 الحاجه الاولى اللي اجتهدتها جمعت كل ما او كل ما وصلت اليه يدي ممن كتبوا على سعد الله وسميته شيخ بالمناسبة أنا سميته شيخ المؤرخين بدك يكلغوا لكم ويزوروا لكم أنا الذي أحليه بكلمة أو بتحلية شيخ المؤرخين الجزائريين هذه خذها من عندي وما تخافش أنا اللي حليته بهذه من أول كتاب طبعته هنا طبعته اللي هو الشيخ محمد بن عمر العدواني مؤرخ صوف الطريق الشبية في 2001 وهذا الكلام مدون في الإهداء أهديت له هذا الكتاب وموجود في كتابي الذي أنهيته في 1998 الناس يقولوا يجي من تالي ويقول لك يا مالي ما كانش من هذه تاع بالغيث ميد أوف بالغيث فخرجت هذا الكتاب بعد استئذان أصحاب المقالات ربي كثر خيرهم وخرجته وسميته رحيله نعم شيخ المؤرخين الجزائريين أبو القاسم سعد الله من خلال أحبابه أو بأقلام أحبابه خرج في طبعة راقية ووزعناه تقريب شبه بثمن رمزي 60,000 فيه أزيد من 629 صفحة فيه تقريب 57 مساهمة 57 قلم إضافة إلى مجموعة صور وبعدين تطورت الأمور أني تقريب ما كانش مؤانسة وما نتكلمش على سعد الله في الإذاعة في التلفزيون بالعربية بالفرنسوية بالشرابية تاعي تاع الإسبانيول كل حاجة ولكن عندي من 2014 الآن بديت نفكر في حاجة واحدة أخرى من 2014 بديت نفكر في حاجة يسموها الكتاب الذهبي أو الكتاب التذكاري وهذا تكلمت عليه في الندوة الماضية تاع 2016 والندوة تاع 2017 في تاع المكتبة المركزية بواتسوف. وأنا بهذه المناسبة اسمح لي من خلالك نحيي الأستاذ المتميز الخلوق تامة تيجاني. اسمع جيدا، مدير المكتبة الرئيسية، فقد أساء إليه كثير من المحسوبين على وسائل الإعلام في سوف. من خلالك أخويا إسماعيل وسامحني، أنا أشكر هذا الرجل، نحيي لأنه مساهمته، نحيي تامة التجاني في مدير المركزي الثقافي كبير الذي يسعى من أجل تفعيل الثقافة في الواد مجانا ولوجه الله. ونحيوك ونحيوك دكتور لأن مساهماتك أيضا مساهمات جليلة في كتابة تاريخ الجزائر وفي إثراء المكتبة الجزائرية، ولا يمكن في ساعة أن نلخص هذا العمر من العطاء. أنت تستحق الكثير من التبجيل والتقدير، وأنت تواصل مسيرة شيخ المؤرخين أبو القاسم سعد الله. نحن تشرفنا كثيرا باستضافتك في هذا البرنامج، وأنت ضيف يعني على الصالون الوطني للكتاب الذي تنظمه دار الثقافة للمرة الأولى. عن في آخر هذا الحوار، ماذا تقول لنا وتقول للمستمع في هذا البرنامج؟ والله أنا أقول أنه أولا هذا برنامج ممتاز، يعني لأنه ينفض غبار الوهم عن القامات الفارهة اللي تزوركم في واتسوف. أنا لست منهم، أنا لست هذا منهم. تواضع أنا لست منهم. العلماء وتواضع أنا الكبار. ابن امرأة مسكينة كانت تأكل تأكل ليلة وثلاث ليالي صائمة، لكن أنا أقول أنه ربي أكرمني بمعرفة الرجال، ومعرفة الرجال كما عندنا في الدرجة كنوز. وأكثر من ذلك ما نكذبش عليك، أنا لست وحدي، أنا ورائي بيت وأسرة وأولاد وأصدقاء وأحباب وأساتذة وأهل، هم اللي بتوفيق من الله عز وجل كانت لهم أو كانوا لي سند في مساري. وما نكذبش عليك، أنا من خلال سعد الله عرفوني الناس ويعرفوني باللي منافح شرس عن هذا الرجل، صحيح. اللي في كثير من الأحيان كانت توجه له السهام النقد من طرف خصوم العربية والإسلام والوطن. وأكثر من ذلك أنا شديد الاعتزاز بهذه المدينة وبهذه المنطقة اللي هي الجنوب الشرقي، أقصى الجنوب الشرقي، لأنها مدينة حواضر كبرى تاريخية، ودريغ، تقرت، ورقلة، وتسوف، حتى منطقة مزاب. هذه المنطقة كانت حاضرة في انتشار العربية وانتشار الإسلام والاستقرار تاع قبائل عربية وبربرية إلى غير ذلك. ولهذا هذه المنطقة عزيزة جدا على المؤرخين الذين يعلمون سكنة وحركات وسنابك خيول هؤلاء الرجال الذين صنعوا رفاهية المجتمع الجزائري في هذه المنطقة. والسلام عليكم. شكرا لك دكتور، وشكرا لكم، والأكيد أنكم استمتعتم مع حديث عن مسار الدكتور محمد الأمين بلغيث الذي له إسهامات عديدة في كتابة تاريخ الثورة. نتمنى أن نلقاك دكتور في لقاءات أخرى. تحياتي وتحيات سليمان الخويمس، إلى الملتقى. مبدعون، محطة للإبداع والإمتاع والمؤانسة. مبدعون مع إسماعيل غربي.